طيب، الدرس السابق تكلمنا على باب زيادة الإيمان ونقصانه، فما الدليل على أن الإيمان يزيد؟ ما الدليل على أن الإيمان يزيد؟ ها؟ نعم. ويزداد الذين آمنوا إيمان. طيب، آية أخرى، يزداد إيمان مع إيمان. طيب، أيكم زادته هذه إيمان؟ طيب، هل ورد في السنة ما يدل على أن الإيمان ينقص؟ هل ورد في السنة ما يدل على أن الإيمان ينقص؟ نعم. هذا ليس صريحا. نعم، يحتاج إلى معالجة. نعم. ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. ونقصان الدين يلزم عليه نقصان الإيمان. أليس في هذه القصة التي ساقها البخاري من طريق الحسن بن الصباح فضيلة لعمر؟ بلى، فيها فضيلة، لأن اليهود ماذا قال له؟ آية في كتابكم لو علينا نزلت معاشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيد. ماذا قال عمر؟ إني الأعلم أين نزلت وفي أي يوم نزلت. نزلت في يوم إيش؟ يوم عرفة. نعم. وكان إيش؟ يوم الجمعة. ويوم الجمعة يوم عيد ولا لا؟ يوم عيد. فهذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى أن يوم الجمعة من أيام عيد المسلمين. ثانيا، فيه فضيلة لعمر رضي الله عنه أنه علم متى كان يوم عرفة، كان يوم الجمعة. نعم. وفي قوله من قال لا إله إلا الله وفي قلبه، هذا استدل به العلماء على اشتراط النطق بالشهادة في ثبوت عقد الإسلام، في ثبوت عقد الإسلام. هذا الرجل الذي قال لعمر لو علينا نزلت معاشر يهود، هو كعب إيش؟ الأحبار، كما بين ذلك مسدد في مسنده والطبري في تفسيره والطبراني في الأوسط، كلهم من طريق رجاء بن أبي سلمة عن عبادة بن سي عن إسحاق بن خرشة عن قبيص بن ذؤيب عن كعب رضي الله عنه. وفي هذا الحديث أو القصة أن هذه الآية نزلت في حجة الوداع، وبهذا استدل العلماء أن آخر ما نزل من القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، من آخر ما نزل من القرآن واختلف في الآية التي نزلت في آخر آية نزلت في القرآن على قولين الأهلين، لكن الذي يهمنا أن هذه من آخر آيات القرآن نزول، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما عاش بعد حجة الوداع إلا 80 ليلة، أو قيل أنقص وقيل أزيد. اقرأ. إن شاء الله الإخوان إذا اتصلوا اتصلت مجالسهم بالبخاري حتى نصل إلى موضع معين فإننا نجيزهم برواية البخاري عن أشياخنا إلى منتهى سند البخاري وهو محمد بن يوسف الفربري عن محمد بن إسماعيل البخاري، فإننا نروي البخاري بأعلى إسناد يوجد في الدنيا من طريق شيخنا الشيخ أبو طاهر محمود السواكني على شيخه محمد بن حبيب المالك محمد بن حبيب الشنقيطي صاحب زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم، ويمر هذا الإسناد بالإمام محمد بن علي الشوكاني، ويمر أيضا ببعض علماء الهند حتى ينتقل أو حتى ينتهي بالإمام محمد بن يوسف الجربري من تلاميذ البخاري، وهو آخر من أخذ عنه العرض الأخير من صحيح البخاري في الشام. قال رحمه الله: باب الزكاة من الإسلام. وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك بن أنس عن عمه عن أبي سهيل بن مالك عن أبيه سمع طلحة بن عبيد الله يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول حتى دنا، فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وصيام رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال: إلا أن تتطوع. قال: وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. قال: فأدبر الرجل وهو يقول: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. قال باب الزكاة من الإسلام، باب الزكاة من الإسلام. الزكاة هي اللغة هي في اللغة النماء، الزيادة والنماء، يقال زكى الشيء إذا نمى، وتطلق على البركة، يقال زكى إذا حصل فيه البركة. فالزكاة هي النماء والزيادة، وأما في اصطلاح الفقهاء فهي مال مخصوص، يخرج من مال مخصوص ويصرف في وجه مخصوص، وهي أحد أركان الإسلام وأحد دعائم الإسلام. أوجب الله عز وجل إخراجها وجعلها من أركان الإسلام التي لا يقوم الإسلام إلا بها، فمن أنكر وجوبها فهو كافر، ومن لم يخرجها شحا وبخلا فهو فاسق ضال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي زكاتها إلا جاء بها يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيقوى بها جبينه وجنبه حتى يرى مكانه إما إلى الجنة وإما إلى النار، ولو كان كافرا لا يمكن أن يجد سبيلا إلى الجنة. قوله باب الزكاة من الإسلام يعني من خصال الإسلام، لأنها ركن من أركان الإسلام. وقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. فاستدل البخاري بهذه الآية على أن الزكاة من خصال الإسلام ومن أركان الإسلام، لأن الله قرنها بالصلاة، وكونها قرنت بالصلاة يدل على عظمها وشرفها. ثم ذكر البخاري حديثا تحت هذه الترجمة من طريق شيخه إسماعيل وهو ابن أبي أويس ابن أخت مالك رحمه الله، وهو أجل، هو من أجل من أخذ العلم على مالك، وكان يقرأ عليه، وهو من أحد شيوخ البخاري الأجلاء رحمه الله. هذا الحديث ساقه من طريق شيخ إسماعيل ابن أبي أويس عن خاله مالك ابن أنس عن عمه أبي سهيل ابن مالك عن أبيه مالك أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جاء رجل، هذا الرجل من أهل النجد، وجاء في الرواية أنه سائر الرأس، سائر الرأس، تقرأ ثائر وتقرأ ثائر الرأس، فثائر مرفوع على الصفة، جاء رجل ثائر الرأس، ونعت المرفوع مرفوع، ويجوز نصبه على الحال، جاء رجل ثائر الرأس، فإن قال قائل كيف يأتي الحال من النكرة؟ فما الجواب؟ من أجاب بجواب صحيح فله جائز. أين صفتها؟ ثائر عربناها حال، وين ال... قال أهل العلم: جاء رجل للتنوين، التنوين هنا عوض عن مضاف إليه، تقديره رجل من نجد أو رجل نجدي، فهي نكرة موصوفة، رجل من نجد أو رجل نجدي ثائر الرأس، فتكون الحال جاء من معرفة، يعني صاحبه معرفة، صاحبه معرفة. هذا ما بدا لنا والله أعلم. قال: يسمع بالضم، بضم الياء، يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، يعني يسمع ذوي صوته، يعني يسمع الناس ذوي صوته ولا يفقهون ما يقول، لأنه كان قوي الصوت، فيحصل في صوته تردد يمنع من أن يفقه كلامه. والحكمة في هذا أنه نادى من بعيد، يسمع ذوي صوته ولا يفقه ما يقول، لأنه يتكلم من بعيد بقوة. وهذا الرجل من نجد، وجزم الخطابي رحمه الله أنه ضمام ابن ثعلبة من بني بكر بن سعد، أو من بني سعد بن بكر. وهو الذي أورده مسلم عقب حديث طلحة، لأن الرجل الذي في صحيح مسلم قال: لا أزيد على هذا ولا أنقص، وهذا الحديث جاء فيه: لا أزيد على هذا ولا أنقص. قال: فإذا هو يسأل عن الإسلام، قوله فإذا هو يسأل عن الإسلام أي يسأل عن خصال الإسلام، لأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراء من الشرك وأهله، هو لا يسأل عن هذا لأنه يعرف التوحيد، يسأل عن الشرائع الإسلام. فإذا هو يسأل عن الإسلام، التقدير فإذا هو يسأل عن خصال الإسلام. ولذلك الرسول بيّن له الصلاة وما يتبع الصلاة من فرائض. قال: خمس صلوات في اليوم والليلة. واستدل العلماء بقوله لما سأله: هل علي غيرهن؟ قال: لا، على أنه لا يجب من الصلوات إلا هذه الخمس. فإن قال قائل: الجمعة، نقول: الجمعة بدل عن إيش؟ عن الظهر، فهي ظهر مقصور، فالصلوات خمس. هل علي غيرهن؟ يعني هل يجب علي غيرهن؟ قال: لا، إلا أن تطوع. فدل ذلك على أن الوتر ليس بواجب، إذ لو كان واجبا لكانت الصلوات ست صلوات، ولما قال له: هل علي غيرهن؟ لقال له: نعم عليك غيرهن. وهذا هذه الجملة فيها على أن اليوم غير الليل، وأن اليوم ينتهي بمغيب الشمس، لقوله: خمس صلوات في اليوم والليلة. وبهذا ندرك خطأ كثير من المثقفين الذين يقولون اليوم 24 ساعة. هذا من الناحية الشرعية خطأ. ليش؟ لأن اليوم ينتهي بمغيب الشمس، وأما الليلة فهي تتبع يوم غد، ولذلك قال ليلة السبت. نحن الآن في ليلة السبت، فهذا الليل تابع ليش؟ للسبت. هم ينظرون إلى الساعات. ولذلك لو قال قائل أبيعك هذه السيارة بشرط أن لي الخيار إلى 3 أيام، فإنه لو بدأت الصفقة مثلا من يوم الجمعة تنتهي بمغيب شمس يوم السبت أو الأحد، بمغيب شمس يوم الأحد، فإذا جاءه من الليل الساعة 8 مثلا والساعة 9 جاءه بعد ذلك فلا خيار له. لماذا؟ لأنه قال 3 أيام واليوم ينتهي بمغيب الشمس. ولو قال والله لا ركبت الدابة في يوم هذا، فلما غابت الشمس ركب الدابة، هل يحنث؟ لا يحنث، لأنه إنما ركب بالليل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات في اليوم والليلة، فجعل الليل غير اليوم. هذه تنبني عليها أحكام يعني. قوله إلا أن تطوع، قال الحافظ بتشديد الطاء والواو، تطوع، وأصله تتطوع بتاءين فأضغت إحداهما، ويجوز تخفيف الطاء على حذف إحداهما، يعني يجوز التخفيف ويجوز التشديد. وعلى هذا القراءتان المشهورتان في قوله تعالى واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، والتساءلون به والأرحام، تساءلون بحذف إحدى التعين تخفيفا، وتساءلون بإضغام إيش التاء في التاء ثم تضعيف الحرف الذي بعد التاء. نعم، وهذا معروف في كلام العرب. واستدل العلماء بقول إلا أن تتطوع إلى أن الشروع في التطوع يجب إتمامه تمسكا بأن الاستثناء فيه متصل. قال القرطبي لأنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به، والاستثناء من النفي إثبات، ولا قائل بوجوب التطوع، فيتعين أن يكون المراد إلا أن تشرع في تطوع فيلزمك إتمامه، وما قاله القرطبي فيه نظر، لأن الشيء إذا لم يكن واجبا ابتداء فلا يكون واجبا إتمام، لأن وجوب الإتمام فرع عن وجوب الابتداء، إلا في خصوص الحج والعمرة، إلا في خصوص الحج والعمرة فيجب إتمامهما ولو نفلا، يجب إتمامهما ولو نفلا. مثال ذلك شخص شرع في العمرة فلما أحرم وصل إلى مكة وجد الزحام، لا الحمد لله أنا اعتمرت 40 مرة ما في داعي مع الزحام والدنيا حر، ففسخ إيش العمرة. يجوز؟ تقول لا يجوز. فإن قال قائل هو متنفل يا جماعة، والمتنفل يجوز له أن يترك النفل لأنه أمير نفسه، كما أن المتطوع بالصوم أمير نفسه له أن يفطر متى شاء، فهذا أيضا متنفل فإذا لم يكن واجبا ابتداء لم يكن واجبا انتهاء. قال يستثنى من ذلك، يقال يستثنى من ذلك العمرة والحج، فإنه يجب على كل من شرع فيهما أن يتمهما ولو فسدا، حتى لو فسدت العمرة بشيء من مفسداتها وفسد الحج بشيء من المفسدات، فإنه يجب عليه أن يتم الحج ويمضي فيه مع فساده. الدليل قال تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. وقال الشيخ ابن عثيمين في نظمه المشهور والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. اسمع، والنفل جوز قطعه ما لم يقع حجا وعمرة فقطعه امتنع. وعلى كلام الشيخ فإن أي نفل يجوز قطعه ولو من غير حاجة، إلا إذا كان هذا النفل حجا أو عمرة فإنه لا يجوز قطعه أبدا، بل يمضي في فاسده لو فسد، يعني يمضي حتى في فاسده لو فسد، لعموم قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. عرفنا هذا؟ وعلى هذا فليس المعنى إلا أن تتطوع أنه إذا شرعت في نفل وجب عليك إتمامه. وهذا مبني على أن الاستثناء شنو؟ متصل. والقول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والإمام ابن القيم الجوزية أن الاستثناء إيش؟ منقطع. إلا أن تتطوع فليس عليك شيء. الرجل قال هل علي غيرها؟ قال لا، فكلمه عن الصيام، كلمه عن الصيام أيضا، ها؟ صيام رمضان. قال علي غيره؟ قال إلا أن تتطوع. وذكر له الزكاة هل علي غيرها؟ قال إلا أن تتطوع. فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص. الرجل قال أنا أريد القيام بالفرائض فقط وليس لي مساحة للنوافل. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أفلح إن صبر. دخل الجنة إن صدق، في رواية مسلم أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. أما البخاري فإنه اقتصر على قوله أفلح إن صدق. ومعنى أفلح إن صدق يعني أفلح إن صدق في قوله لا أزيد على هذا ولا أنقص. لماذا؟ لأنه إذا زاد إما أن تكون هذه الزيادة من إيش؟ مما ليس بمشروع فتكون إيش؟ مردودة. وإما أن تكون من جنس المشروع من النوافل فإنه إن ترك النفل لا يمنعه ذلك من دخول الجنة والفلاح في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل وعد الثلاثة بقوله منهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قالت عائشة الثلاثة في الجنة، الظالم لأن الله سبحانه وتعالى يدخله الجنة إما بفضل توحيده وإما أن يعذبه بقدر ما وقع منه من تقصير ثم يدخل الجنة، فمآله إلى الجنة. والمقتصد هو الذي أدى الفرائض وامتنع من المحارم، والسابق بالخيرات هو الذي أتى الفرائض وترك المنهيات وفعل النوافل وترك المكروهات، فهذا سابق بالخيرات. والمقتصد هو الذي أدى ما فرض الله وترك ما حرم الله لكن لم يأتي النوافل. وأخبرت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من أهل الجنة، وإذا كان الله وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنهم من أهل الجنة فهم من أهل الجنة، ومنهم صاحبنا هذا الذي سأل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال أفلح إن صدق، دخل الجنة إن صدق. وجاء في رواية الإمام مسلم أفلح وأبيه إن صدق، دخل الجنة إن صدق. في الحقيقة هذه الرواية رواها الإمام عبد الرزاق ابن همام اليماني في مصنفه، قال أفلح وأبيه إن صدق، وروى الإمام مسلم أيضا هذه الرواية أفلح وأبيه إن صدق، وأيضا أتى برواية أخرى أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق. وهذه الرواية هي المحفوظة، ورواية وأبيه رواية شاذة غير محفوظة، مع وجودها في صحيح الإمام مسلم كما ذكر ذلك العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. وهذه لا تقدح في صحة كتاب الإمام مسلم، لأنها وجدت فيه كلمة أو كلمتان أو ثلاثة غير محفوظة، فهذا لا ينقص من قيمة الكتاب ولا يكون مطعنا في كتاب الإمام مسلم رحمه الله، لأنه ليس بمنزلة القرآن حتى لا توجد لفظة وهم فيها الراوي أو زاد فيها الراوي أو نقص منها الراوي. وقال بعض العلماء تحرفت، وأصلها أفلح والله إن صدق بدل وأبيه، أصلها إيش؟ والله. قلنا لهم كيف؟ قالوا أصل والله وأبيه متشابهات في الشكل، وهذه النقاط التي هي معجمة قد تكون مسحت أو ما رآها الراوي، أو وجدت نقاط تحرفت على الراوي فقرأ وأبيه، أو أصلها والله. المهم الذي يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والنبي صلى الله عليه وسلم هو أول من يدخل في خطابه، فإذا قال لا تحلفوا بآبائكم فكيف الرسول عليه السلام يحلف بأبيه أو بأبي الرجل؟ كل ذلك محال أن يقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أحسن الأجوبة في المسألة. وقيل قال وأبيه لأن ذلك كان قبل أن يأتي النهي، وهذا الحديث منسوخ لأحاديث النهي عن الحلف بالآباء، ولا شك أن هذا يعني يحتاج إلى معرفة التاريخ، والجمع أفضل من دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ لا يصار إليها إلا مع تعذر الجمع بين الدليلين، والدليلان يمكن الجمع بينهما فيحمل الحديث الذي فيه وأبيه على الضعف، ويقال الرواية الشاذة، والرواية المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها أفلح إن صدق كما اقتصر على ذلك البخاري، والرواية التي أيضا ذكرها الإمام مسلم أفلح إن صدق دخل الجنة إن صدق، فهاتان الروايتان هما المحفوظتان عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأسانيد الصحيحة من رواية الأثبات الثقات. وأما وأبيه فهي رواية شاذة انفرد بها الإمام عبد الرزاق في مصنفه رحمه الله. اقرأ. باب اتباع الجنائز من الإمام. قال باب اتباع الجنائز. باب اتباع الجنائز من الإمام. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوري قال حدثنا عروة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي حتى يصلى عليها ويطلب من دفنها فإنه يرجع من أجل قراطين كل قراط مثل قرط ومن صلى عليها ثم رجع حتى السته فإنه يرجع من قراط فدعا الرحمن المسجد قال حدثنا عوف عن محمد بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. قال الإمام البخاري رحمه الله باب اتباع الجنائز من الإمام. حدثنا أحمد بن عبد الله بن علي المنجوفي قال حدثنا روح قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقراطين كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقراط. قال البخاري باب اتباع الجنائز من الإيمان. في الحقيقة المصنف يختم دائما التراجم معظم التراجم التي وقعت له من شعب الإيمان بقوله باب كذا من الإيمان ثم ختمها بالجنائز لأن الجنائز هي آخر أحوال الدنيا. وإنما أخر ترجمة أداء الخمس من الإيمان لمعنى سيذكره الحافظ رحمه الله هناك. ووجه الدلالة من الحديث للترجمة قد نبهنا عليه في نظائره قبل ذلك لأن الجنائز فيها اتباع وفيها دفن وفيها تغسيل وفيها جلوس حتى تدفن وكل ذلك أعمال. ولا شك أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، فكأنه قال أعمال الإسلام من الإيمان، يعني الأعمال التي يقوم بها المكلف من الصلاة على الجنائز ودفنها وتغسيلها من الإيمان، لأن الإيمان مركب من حقائق ثلاث: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان. وأن العمل من مسمى الإيمان، بل أهل السنة والجماعة يقولون الإيمان قول وعمل، والقول عندهم كما أسلفنا قول القلب وقول اللسان. قول اللسان نطقه بالشهادة، و قول القلب هو اعتقاده وإذعانه، وهو الذي عبرنا عنه باعتقاد الجنان. ثم نتكلم إن شاء الله على معاني هذا الحديث. قال من اتبع جنازة مسلم، اتبع بالتشديد، وجاء في رواية الأصيلي تبع بحذف الألف وكسر الموحدة، وتمسك بعض العلماء بهذا اللفظ أعني الذي رواه الوصيلي وقال المشي خلفها أفضل، لأن تبع يعني مشى خلف الجناز. يقول الحافظ ولا حجة فيه، لأنه يقال تبعه إذا مشى خلفه أو إذا مر به فمشى معه، يقال تبع فلان فلان، يحتمل مشى خلفه ويحتمل لاقاه في الطريق ومشى معه جنبا إلى جنب. فلا حجة فيه، لا حجة في هذه اللفظة التي ذكرها الأصيلي على استحباب المشي خلف الجنائز. وكذلك اتبعه بالتشديد، ايضا اتبع تحتمل المشي خلفه والمشي معه. لكن بين المراد الحديث الاخر الذي صححه ابن حبان وغيره من حديث ابن عمر في المشي امامه، واما اتبعه بالاسكان يقال اتبعه المعنى لحقه اذا كان سبقه، وهذا لم تأتي به الرواية في الصحيحين ولا في غيرهم. قوله حتى يصلى عليها بكسر اللام يصلي، ويروى بفتحها حتى يصلي عليها، يعني نفس هذا الشخص الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، من اتبع جنازة مسلم إيمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلي عليها، يعني هو شارك في شنو؟ في الصلاة عليها. ورواية حتى يصلى عليها يعني المهم أنه يكون موجود ولو لم يكن صلى عليها. وفرق، إن قلنا صحة الرواية يصلي وصحة الرواية يصلى، يكون هذا الأجر ثابت لمن شهد الصلاة من غير مشاركة، ومن شارك بالفعل وصلى. لأنه قد يكون إنسان عنده عذر ما وجد ماء يتوضأ به، أو وجد الناس إيش سبقوه إلى الصلاة لكن شهد الصلاة وكان جالس إلى جوار المصلين، أو كان يحفر الحفرة، أو كان يجهز في الجنازة، يكون دخل في إيش؟ في الأجر برواية يصلى. فعلى الأول على رواية يصلي لا يحصل الأجر الموعود به إلا لمن توجد منه الصلاة، وعلى الثاني قد يقال يحصل له ذلك ولو لم يصلي، أما إذا قصر الصلاة وحال دونه مانع فالظاهر حصول الثواب له مطلقا. الزول الدار يصلي لكن ما لقى طريقة لشنو داخل في شنو في الأجر والثواب. أما إذا صححنا رواية يصلي فالأجر لمن إيه؟ لمن وجد منه فعل الصلاة. وإذا صححنا رواية يصلى دخل من شهد الصلاة ولو لم تقع منه بالفعل، لكن نرجو أن تكون الرواية هذه صحيحة وهذه صحيحة، وإليه يشير الحافظ بكلامه رحمه. قال ويفرغ، وين يفرغ؟ قال حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنه، قال بضم أوله وفتح الراء ويروى بالعكس. وأثبتت هذه الرواية أن القراطين إنما يحصلان بمجموع الصلاة والدفن، فمن صلى ولم يشهد الدفن فله قراط، ومن شهد الدفن ولم يحضر الصلاة أو لم يصلي بالفعل فليس له إلا قراط واحد، ومن شهد الأمرين الصلاة والدفن فله قراطان. القراط الواحد يكون مثل جبل أحد، واختلف العلماء في الحقيقة في تفسير هذا المعنى، هل أجرهما في ثقله كجبل أحد، هذا شيء عظيم، ويحتمل في كثرته وامتلائه. يحتمل هذا وهذا، ولعل الحافظ يتكلم. ما تكلم الحافظ عليها، والذي يظهر أنه في الميزان، مثل جبل أحد في الميزان، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. اقرأ ونتكلم عن المعاني بعد الأذان. باب قول المؤمن من أن يحفظ عمله وهو نائم. وقال الخليفة الترمذي: ما عرفت قولي على عملي لا أريد أن أكون مكذبا. وقال الخليفة: ليس أدركت 30 أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف الإطلاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جديد إنه على إيمان جديد وميكائيل ويذكر عن حرب ما قاموا إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق، وما يذكر من إصرار على الكتاب والعصيان من غير توبة من خشاع تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال: حدثنا محمد بن عاصم قال حدثنا سيرة بن حسين قال سألت أبا وائل عن الدنيا فقال: حدثني عبد الوارث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سباب القدس خصوم وقتاله هم. قال: أخبرنا قليل بن سعيد قال حدثنا معاذ بن جعفر عن حويل حدثني أنس بن مالك قال: أخبرني عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج ينظر إلى ابن الخدم فتلاحى فلان المسلمين فقال: إني خرجت لأخبرك بذلك ابن الخدم وإنه تلاحى فلان وفلان ورجعت وعسى أن يكون خيرا وعسى أن يكون خيرا له التلفزيون السبعي والفطر والخمسة. نعم، هذا الباب باب عظيم من أبواب الإيمان، وخص هذا الباب خصه البخاري للرد على المرجئة الغلاة، وسائر الأبواب التي تقدمت فيها رد على المرجئة، لكن متضمن الأبواب التي سبقت الرد على المرجئة وعلى غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. أما هذا الباب فهو باب خصه الإمام البخاري بالرد على المرجئة خاص، بخلاف الأبواب السابقة فإنه كان يرد عليهم وكان يرد على غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة. ولعلنا نسمع الأذان ثم نواصل في شرح هذا الباب العظيم الذي أريد من الإخوة أن ينتبهوا له جدا إن شاء الله. قال البخاري رحمه الله: باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر. مناسبة إيراد هذه الترجمة عقب التي قبلها من جهة أن اتباع الجنازة مظنة لأن يقصد بها مراعاة أهلها أو مجموع الأمرين، وسياق الحديث يقتضي أن الأجل الموعود به إنما يحصل لمن صنع ذلك احتسابا، أي فعل ذلك إخلاصا. فعقب المصنف بما يشير إلى أنه قد يعرض للمرء ما يعكر على قصده الخالص فيحرم بذلك الثواب الموعود به وهو لا يشعر بذلك. فقوله من أن يحبط عمله يعني يحرم ثواب عمله لأنه لا يثاب إلا على ما أخلص فيه. نعم. قال رحمه الله: وقال إبراهيم التيم، هذا تعليق مجزوم به، وتعاليق البخاري المجزوم بها محكوم عليها بالصحة. وإبراهيم التيمي هو من فقهاء التابعين ومن عباده. قال إبراهيم التيمي رحمه الله: ما عرضت قولي على عملي إلا خشيت أن أكون مكذبا، ويروى مكذبا، مكذبا ومكذبا. الآن نخرج الروايتين. مكذبا بفتح الذال يعني خشيت أن يكذبني من رأى عملي مخالفا لقولي فيقول: لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، وإنما قال ذلك لأنه كان يعظ الناس. قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعل. قال العبد الصالح: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وقال جل وعلا: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب فلا تعقلون. فهو قال: ما عرضت قولي على عملي إلا رأيت نفسي أن حسبت أني مكذب، يعني يكذبني الناس ويقولون لي من رأى قولي، من رأى عملي مخالفا لقولي قال: لو كنت صادقا ما فعلت خلاف ما تقول، فيكون مكذب من قبل الناس. ويروى بكسر الذال، وهي رواية الأكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رواية الأكثر عن إبراهيم التيمي. ومعناه أنه مع وعظه الناس لم يبلغ غاية العمل، واضح؟ يعني إلا خشيت أن أكون مكذبا، يعني قولي يكذب عملي، يعني عملي دون قولي، ولم أبلغ في عملي منتهى قولي، يعني جميع ما قلته لم أفعله، فعملي دون قولي في الرتبة، وبهذا أكون مكذبا لعملي، يعني قولي مكذب لعملي، يعني كأنه قصر في العمل. وقد ذم الله عز وجل من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر بما ذكرناه من الآيات، يعني صار مشابه للمكذبين. هذا التعليق وصله المصنف في تاريخه من طريق ابن نعيم وأحمد بن حنبل في الزهد عن ابن مهدي، كلاهما عن سفيان الثوري عن أبي حيان التيمي عن إبراهيم المذكور. ابن أبي مليكة قال، ومن ثقات التابعين: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل، ويذكر عن الحسن: ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. انظروا إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن أبي مليكة من كبار التابعين: أدركت 30 نفسا من أصحاب رسول الله، 30 نفسا من أصحاب رسول الله كلهم يخشى النفاق على نفسه. سبحان الله. كما قال الله عنه: يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ولو ذكرت الناس بالنفاق وحذرتهم منه وخوفتهم منه لقالوا: انظر إلى هذا الرجل الذي أساء الأدب معنا وشتمنا وأبلغ في شتمنا وإيذائنا، كيف يكلمنا عن النفاق كأننا منافقون. ثاني ما تجينا لو سمحت. ويقول ابن أبي مليكة أدركت 30 نفسا من أصحاب رسول الله كلهم يخاف النفاق على نفسه، ما منهم أحد يقول إنه على إيمان جبريل وميكائيل. وهذا عمر يسأل حذيفة يقول يا حذيفة إني أسألك بالله هل عدني رسول الله من المنافقين؟ يقول لا لا ولا أبرئ أحدا بعده، مع كمال رتبته رضي الله عنه. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. وقال يتبع أبا بكر وعمر يرشد. وقال اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. ومرة كان الرسول عليه الصلاة والسلام راجع من قباء بعد صلى فيه، فاستقبلته بقرة فكلمته بلسان عربي مبين وشكت بعلها، فتوشوش الناس قالوا بقرة تتكلم؟ يا سبحان الله. فخاف الناس أن تكون الساعة قاربت القيام، فقالوا بقرة تتكلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، مع أنهما لم يشهدا القصة. قال كعب بن عجرة فذهبت إلى أبي بكر بأرضه بالسنح قرب المدينة، فقلت يا أبا بكر. قال لبيك، ما وراءك؟ قلت بقرة تتكلم؟ فقال أبو بكر وكان صادقا صديقا ثابتا رابط الجعش، قال من كلمت؟ قبل ما ننفي كذا تكلمت مع ابن زاهد، قبل ما نقول تتكلم ولا ما تتكلم. شوف الصبر والتؤدة وحل الإشكال بالأنات والصبر والعلم. قال من كلمت؟ قالوا كلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أؤمن بهذا أنا، أنا أؤمن بهذا، حتى ما تجاوز لفظ الرسول عليه. فقال والله ما بقي إلا عمر. قال فذهبت إليه فقالوا إنه في العوالي. قال فلما رأيت غبارا ينزل من العوالي قلت هو عمر، لأنه يضرب معه الحصى والحصى تمشي معه. فقلت السلام عليك يا عمر. قال وعليكم السلام ورحمة الله. بقرة تتكلم؟ قال من كلمت؟ قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أؤمن بهذا أنا، وما تجاوز لفظ الرسول عليه الصلاة والسلام. فقلت الحمد لله، ما تجاوزا لفظ نبيهما، فإن نبي الله قال أؤمن بهذا أنا وأبو بكر وعمر، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه المنزلة أبو بكر لما جاءته المنية صار يبكي، فقالوا يا أبا بكر أنت تبكي جزعا من الموت؟ قال لا والله. فقال ما الذي يبكيك؟ قال عملي. سبحان الله. قال أتعبت الناس يا خليفة رسول الله؟ مثلك يبكي فماذا يفعل الناس؟ قال يا ليت أمي لم تلدني، يا ليتني كنت شعرة في صدر امرئ مؤمن فأدخل الجنة تبعا له. قال يا أبا بكر أنت خليفة رسول الله وأنت صاحبه في الغار وأنت الذي كنت تدخل معه وتخرج معه وأنت، فجعل يذكره من عمله. فقال لا تعلم من نفسي ما أعلم من نفسي، دعك عني. فذهب فبكى رضي الله عنه حتى أغمي عليه، ثم أفاق فذكر الله، ثم بكى حتى أغمي عليه، ثم أفاق، ثم أغمي عليه، فمات من إغمائه الثالث رضي الله عنه. يقول أدركت 30 من أصحاب رسول، كلهم يخشى النفاق على نفسه. والناس إذا تكلمت عن الشرك قالوا نحن مشركين، استغفر الله، ما تكلمون عن الشرك. وإذا تكلمت عن النفاق قالوا أمنافقون نحن؟ لا تكلمون في النفاق، لكن يريدون أن يتكلم الناس عن الإيمان ويتكلمون عن الصلاة. وحذيفة يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر، قيل لماذا؟ قال مخافة أن أقع فيه، وفي رواية مخافة أن يدركني. فإذا كان أصحاب رسول الله يخشون من الشر أن يدركهم، فحري بنا أن نخاف من الشر أن يدركنا. ثم كل هذا يذكره البخاري ردا على المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، وأن الإيمان أهله سواء لا يتفاضلون. ويذكر عن الحسن، هنا ذكره بصيغة التمريض، ما خافه إلا مؤمن ولا أمنه إلا منافق. الذي خاف من النفاق يؤمنه الله مما يخاف، فيكون إن شاء الله من الصادقين يوم القيامة والمخلصين. والذي كان يأمن النفاق على نفسه سيخاف يوم القيامة، لأن الله لا يجمع على عبد خوفين ولا يجمع عليه أمنين. كده بس، هنا أمن، هنا في خوف، هنا في خوف، بعدين في أمن، لأن الله لا يمكن أن يجمع على العبد خوفين، يخاف في الدنيا ويخاف في الآخر. عشان كده الإنسان البصير دائما يقول لك خير نخاف حسي، عشان الزول يكون بعدين مرتاح، يكون شغالين الصباح عشان في المساء يكون عندنا مصاريف مرتاحين. لكن بيضيع يومه في المساء تلقاه بيلاقط الناس ودقيقة دينا 2000 و3000 بتاع المواصلات. في أمر الدنيا التساهل إيش في أول الأمر يورث الندم والعاقبة في آخر اليوم، فكيف في الحياة الدنيا التي هي أيام وليالي وشهور وسنين؟ أسأل الله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم لطاعته وطاعة نبيه، ويرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. والأسئلة نرجئها للدرس القادم إن شاء الله.